كتيرة كده على بعضها اقوم مكبرها كتير قوي. كل الوحدة او الوحدة خليها اثنين والاثنين خليهم اربعة والاربعة خليهم ثمانية والثمانية ستاشر اثنين وثلاثة. بعد كده مش هقدر اعد. بعد كده عارفين فكرة اللي هو بتاع القصة اللي هو لو قال تديني عن كل مش عارف روح الشطرنج كده قال له من هنا لهنا تبدأ تضاعف لي العدد لغاية ما توصل لاخرها. وروح الشطرنج كان بتاع كان مربع 64 قال لك عقبال لما توصل لكده فلقى انه يعني عند مرحلة معينة المليون اثنين الاثنين اربعة ارقام بقى مش من واحد لاثنين حاجة جامدة. فالبي سي ار ده بتعتمد انا ممكن اجيب نمبر غير عادي من حتة صغيرة اجيبها منين من الحتة من الهير من من البلاد من واتيفر المكان اللي انا هجيبه. تمام دي كان كده حاجة عامة. طيب احنا قلنا الكامي سايفنج ان انا بعمل فوتو مايكروجراف للكروموزومز كلها بعد ما افصلها واعملها واشوفها وارتبها تمام بحيث ان انا اشخص حاجات باينة بالعين المجردة او مش بالعين المجردة بالميكروسكوب بس ريلاتيفلي بالعين المجردة مش هدخل جوه التفاصيل ده هو ببص على الكروموزوم كله. يهمني ان انا ابص على العدد يعني لو واحد عنده ترايسومي 47 ترايسومي 21 يعني اللي هو في 47 كروموزوم هتعمل له كاري سايزنج هتبقى مهتم ان تعمل له كاري سايزنج هتعمل له كاري سايزنج ليه لان ده هيشخصه ان انا مش ههتم بالجين انما واحد عنده سيستيك فايبروز او عنده سيكل سيل انيميا هشخصه بالكاري سايزنج ده نيوكليوتايد واحده مش هتبان خالص بس. طيب امتى تعمل كاري سايزنج؟ كاري سايزنج من ضمن الاسئله المهمه جدا شفوي وعملي وريتم كل الحاجات. امتى تعمل كاري سايزنج؟ مهم جدا جدا جدا الابورشن. الناس اللي عندهم ابورشن كتير لازم يتعمل لهم كاري سايز. ليه؟ لانه كتير قوي من الابورشن لو احنا خدنا الابورتس ده هو 50% منهم بيبقى عندهم كروموزومال حاجات كبيره اب نورمال. وعشان كده لما واحده تكون بريجننت ويجي لها ابورشن في اول شهر ولا اثنين ده بيبقى كويس. لا يعني احنا بنطمنها نقول لا ده حاجه كويسه لانه بنسبه كبيره جدا جدا جدا ده كان حاجه يبقى فيه ديفورمتيز جامده فكويس ان هو لا. فبالتالي لو ريبيت سبونتينيوس ابورشن مش ضربت لا يعني سبونتينيوس ابورشن يبقى انا لازم اعمله. لو في ان اكسبليند منتال ريتارديشن ومن ضمن الحاجات يعني مثلا في ناس يكونوا عندهم مثلا زي فراجايل اكس وزي وفي كل الحاجات ده هي ممكن تبان لي اكسترنال. لو شورت ستيتش في ميل اوتوماتيكالي كاري تايم. طب لو ذكائها كويس مش شرط. لو ما عندهاش فيزيكال ساينس مش شرط ده سؤال. طب لو في ميل وعندها برايمري امينوريا لازم تعمل لها كاري تايم من ضمن الحاجات يبقى ده من ضمن الانديكيشن. لو عندي مال فورميشن ديفلوبمنتال مش عارف انوماليز حاجات زي كده ممكن اعمل كاري تايم. طيب لو انا عندي حد في العيله عنده داون سندروم تمام والام هتخلف تمام ممكن حتى اعمل لها بري نيتال دايجنوز وهي عندها مثلا 14 اسبوع ولا حاجه اقوم ساحب عينه من الايه امنيوتيك كافيتي من الامنيو اشوف الامنيوسايت هي الامنيوسايت دي جايه منين من البيبي ابص عليها على السيلز داير او الفلويد دي ابص على الامين ده هو واشوف الكروموزومز بتاعته انا بدور على 47 كروموزوم اساسا داون سندروم تمام طب لا ماشي اوكي انت ما بتشخصوش امتى تمام هو انت عندك احنا هنقول الكلام ده بس الفكره ان هو كل حاجه من التست ده ليها ميعاد معين بتاعها وان عشان احنا نخرج بره حرمانيه ان الابورشن بعد 3 شهور والجوك والحاجات ده هي الناس كلها بتحب تمشي بدري وبدري دي قد ايه 8 ل 12 اسبوع ده في الكورس كرونيك سامبل فيلا سامبل بس في ناس بره بيعملوا امنيوسنتيسيس ويسقطوا ما فيش يعني طب ما في لما يقول لك مثلا واحد هيدروكيفاليك والكورتيكال ثيكنس اقل من سنتي ما ده بيعملوا كرانيوتومي صح وبيولدوا فاجاين كرانيوتومي طب يعني ما انا قصدي طب ما ده اتشخص بحاجه عند الاسبوع في الشهر السادس ولا السابع يعني قصدي نقطة انه بقى ده ليجل ولا الحاجات الدينية دي ما الناس تعرفها ولا انا مش فاهم قصدي كان. طيب المهم بعد كده عندي انتي نيتال دايجنوزس لبعض الحاجات الداون سندروم بيبان لي قوي طبعا الايه الحاجات. احنا قلنا انتي نيتال دايجنوزس في حاجه قبل كده قلناها صح؟ قلناها كونجنيتال ادرينال. كنا بنقيس كده ميتابولايت معين اسمه 17 هيدروكسي بروجستيرون، وكنا بنهتم قوي لو هو فيميل، انما لو كان يعني مش فيميل وبس، ده فيميل وافكتد كمان، انما غير كده ما كنتش بهتم. تمام، عشان كده طب انت تقدر تعرف السكس بتاع البيبي والامنيوسنتيسيس، تقدر تعرفه بالامنيوسنتيسيس، تقدر تعرف السكس او بالكوريونيك سامبل باللايت، تقدر تعرف السكس بتاع البيبي يعني هو اكس اكس ولا اكس واي. انت سهله جدا يعني عرفت اكتر من كده، لو لقيته اكس اكس يبقى مين تمام. يبقى انا قدرت برضو اعرف، لان في بعض الامراض يعني في ناس مثلا يقولوا ايه هما عندهم كل العيله عندهم هيموفيل، فلما يخلفوا بنت عندها هيموفيل يعني يخلفوا بنت خلاص اوكي، انما لو ولد ممكن هيجوشوا نفسهم ليه يعملوا جيناتك خلاص، اول لما يطلع ولد خلاص يبقى يعملوا ابورش. تمام، في ناس بتفكر بهذا الايه الشكل. طبعا انا بقول الكلام ده في الجيناتك كاونت، في موضوع مهم اسمه الجيناتك كاونت ونتكلم ازاي ونقول ايه وحاجات زي كده. دكتور يعني الكاريو تايبنج كامل بس في النيوميريكال ابريش صح؟ في الكروس اللي انت هتشوفي حاجه يعني اصل الكاريو تايبنج هو ايه؟ ارانجمنت للكروموزوم، كروموزوم كبيره على بعضها نيوميريكال ميندي مش ميندي قول او ديليش ممكن حتى مش كده زي في المالجنس. طيب يعني ايه في المالجنس؟ في بعض المالجنسز ليها اونكوجينز وتيومر سبريسور جينز وحاجات زي كده، في بعض الاورام زي الريتينوبلاستوما قالوا ان في جين على او يعني في حته كده لما يحصل في الكروموزوم رقم 13 لو حصل ديليشن في الحته اللي هي ممكن انا يحصل لي عندي برضو ايه الريتينوبلاستوما. طب لو انا عندي حصل هذا الموضوع في كروموزوم 11 يبقى ده ويلمز تيومر. في فلادلفيا كروموزوم اللي هو ترانسلوكيشن ما بين ايه وايه 22 و9 ده بيعمل لي مرض في اللوكيميا، بس مش موجود في الاطفال او قليل قوي في الاطفال اللي هو كرونيك مايلويد لوكيميا، ده مش من حاجات كومن في الاطفال يعني. تمام، دي كلها حاجات من المالجنس. لو واحد عنده ترانسلوكيشن او معروف ان العينه ده هي فيها ترانسلوكيشن، يعني ايه ترانسلوكيشن؟ ان حته كروموزوم بتيجي على حته ثانيه تتشال على حته ثانيه، ده برده ممكن يستفيد ان انا اعمل له ايه كاديو تايب. طيب عندي بقى الابنورماليتيز اللي موجوده عندي في الايه في الكروموزوم كبروس. تاخد 5 دقايق ونكمل ولا ايه؟